بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ليالي شهر رمضان كلها منورة، كلها فيها العطاء الإلهي، فيها الرحمة الإلهية، غامرة بأنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، غامرة بمولد الإمام الصبط أبي محمد الحسن الحسن المجتبى صلوات الله عليه، مشعة متفجرة بشهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليالي شهر رمضان فيها ليلة القدر التي تنزل فيها الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الوصي، تنزل الملائكة على حجة الله في أرضه، على نور الله في أرضه، تخبره بما قدر الله وقضى، وتعطيه برنامجين، تعطي للإمام برنامجين في أمر نفسه وفي أمر أمته، يعني برنامج شخصي له هذه السنة، هذا برنامجك، وبرنامج ماذا تعمل للناس وفي المجتمع البشري. وهكذا يتلقى إمامنا المهدي أرواحنا له الفداء، يتلقى هذين البرنامجين، برنامج الشخصي هو ينفذه، وبرنامج ماذا يعمل في أنحاء الأرض. عنده جهاز، جهاز من جنود الله، الأبدار الخضر، من يسخر الله معه من الملائكة يوزع عليهم الأعمال. أمره الله عز وجل أن يقوم بعمل فلاني في العراق، هو يرتب من يناسب له من الأبدان، يعطيه الخطة ويقول له روح نفذ اشتغل حتى تصل إلى هذا الهدف. عمل آخر في الغرب في الشرق، عمل يتعلق بمؤمن، بعائلة، عمل يتعلق بدولة، برنامجه يسعون في أرجاء الأرض. وهؤلاء الأبدال ما يحتاج أحدهم جواز سفر، ولا يحتاج فيزا، ولا يحتاج طائرة، ولا يحتاج مصارف يهيئ الله له. الإمام أيضا يعلمهم كيف يؤمنون مصارفهم ويعبدوا ربهم وينفذوا برنامجهم، ومتى يلتقون به ويعطونه نتيجة عملهم. شهر رمضان كله خير وعطاء، ونحن نقترب من مولد النور، أول صبط لرسول الله صلى الله عليه وآله، إمامنا الحسن المجتبى روحي له الفداء. المسلمون أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين ابناي، كل نبي ذريته من صلبه إلا أنا فذريتي من صلب علي وفاطمة سلام الله عليه. كلهم أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغص بها بعض الناس واخترعوا مقابلها فلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة، والجنة ليس فيها كهول، أهل الجنة كلهم شبان وشابات، أهل الجنة لا يهرمون، أهل الجنة ليست أجسامهم كأجسامنا هنا في الدنيا أبدا، تركيبهم الفيزيائي يختلف. أهل الجنة لا يتغوطون. كيف؟ يقول طيب الفضلات، غذاء الجنة ليس فيه فضلات، إذا أكلوا زائد فضلات الطعام تخرج عرقا من أبدانهم عطرا من عطر الجنة. يا روعة هذه المعيشة وهذا الخلود في نعيم الله، أنواع النعيم، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. يستاهل المؤمن، المؤمنون اللي عاشوا الضنك وعاشوا التشريد وعاشوا الضغط من دكتاتوريات، عاشوا الأذى، عاشوا الإهانة والشتم من الوهابيين، عاشوا الطعن في أعراضهم، 30 قناة تطعن في أعراضهم إلى الحد. هؤلاء الذين تحملوا من أجل من؟ تحملوا من أجل بيت رسول الله، من أجل أهل بيته، من أجل الأئمة الذين نص عليهم من بعده، تحملوا من أجل الله عز وجل، هنيئا لهم ذلك الفخر وذلك النعيم. بالمناسبة أيضا ينبغي أن نذكر أن شجرة طوبة الجنة شكل آخر أصلا، لما الله عز وجل يكمل الحياة الأرض ونفخ النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يلف الأرض والكون كل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يلف أو ينشرها من جديد. كيف من جديد؟ نظام الفلك يتغير، نظام المحوري يتغير، الإنسان يشوف إلى كواكب أخرى ما تشوفوهم المؤمنين، يقول له انظر اطلع إلى شعب النار، يرى البصر غير، نظام غير، وضع غير، الجنة نعيمها شيء آخر لم يخطر على بال أحد. الماء في الجنة، الماء تعرفون كيف تجري من تحتهم الأنهار، المؤمن يخطط للماء الشكل، اصعدي منا على هالتبة، انزل منا، تعال منا، والماء جاذبيتها تجري كما يأمرها المؤمن. ما ترون يفجرونها تفجيرا، هم يفجرون العين، عين الشراب. ما ترون قوارير كانت من فضة، انتو شايفين زجاج فضة؟ ما شايفين الكؤوس اللي يشربون بها من فضة. أنواع النعيم والثمار بعد، ورضوان من الله أكبر، الناحية المعنوية أعظم وأعظم في الجنة. الآن الأخ أبو علي أحد الإخوان يقول أنه الله يحفظ الشيخ الإيرواني خوفنا الظهر، لازم يخاف، ويقول لازم المؤمن عنده خوف ورجاء، اثنينهم ضروريان. ما من مؤمن، هذا عن الإمام الصادق سلام الله عليه والحديث صحيح، في قلب كل مؤمن نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. نور الخوف، شوف أنا ما مقدم شيء، شو مقدم أنا؟ مقدم صايم عمي شهر الصيام يعطونا كذا دولار، سنة الصلاة كذا دولار، إذا أنا قلت لربي يا ربي أنا صمت لك وصليت لك 60 سنة، يقول أعطوه، إيش قد يصير فلوس؟ اذا تمن عليه يصير صومك وصلاتك بفلوس. كل اعمالنا نراها مو شيء. انا عملت جاهدت صمت صليت حفظت نفسي عن الحرام، طيب هذا واجبك، هذا واجبك. وما اعرف يمكن عملت شيء خرب. اذا ما اتكل على عملي، عندي املي بشفاعة اهل البيت صلوات الله عليهم. لازم يخاف المؤمن ولازم يرجو ايضا، يعني لازم يسمع الخوف والتخويف من الحرام. حتى اذا عصيت فلس واحد، اذا عصيت بكلمة واحدة، الامام زين العابدين يقول اذا انا عصيت بمعصية واحدة استحق النار عليها، خلص خلص تغفر لي، هذا منك فضل. وبنفس الوقت يعيش الرجاء والامل. اذا ثبتنا على ولاية علي واهل البيت عليهم السلام، اذا ثبتنا ومتنا عليها نحن بالجنة بلا اشكال، فليكون عندي امل ويقين. وفي الجنة نعيم لا نعيم مثله، واروع انواع ما يملك الانسان في الجنة. قريت ان شجرة طوبة، هالشجرة العملاقة التي هي ترمي بغصونها في ملك بستان كل مؤمن، او امام قصره او في بستانه في ملكه، تذب غصن. هذا الغصن اللي جاييله من شجرة طوبة اغلى عليه من جميع الثمار والاعناب والورود والمآكل التي يملكها، اغلى عليه من الكل. لماذا؟ اولا حفيف اوراقها، الموسيقى اللي تطلع من اوراقي في غصن شجرة طوبة ما في موسيقى، لا يوجد موسيقى مثلها نوعية اخرى. بعد الطيور التي توكر على غصن شجرة طوبة، ما توكر على غيرها، انواع الطيور فقط تلقاها هناك. تشوف طيور، تفضل تفرج على الطيور على غصن شجرة طوبة. الثمار التي تنتجها ليست نوعا واحدا، انواع ما تريد من ثمر. غصن 40-50 متر ذاب نفسه، وتعال شوف ماذا عليه من انواع الثمار، وتأشر للثمرة تجي لك. الطيور يأتيك. بعد تخرج عليها ثمار بقد الرقية بحجم البطيخة، يفتحها وإذا بها بدلة مفصلة إلى من استبرق سندس على حجمه ومقاسه وذوقه. اللهم صل. هذه هذا شيء من نعيم الجنة. الحمد لله الذي من علينا بولاية نبيه وأهل بيته الطاهرين، والحمد لله الذي عرفنا عليه وجعلنا متمسكين به. ما تبعنا بني أمية ولا تبعنا زيدا وعمرا، ثبتنا وتحملنا، تحملنا الأذى، تحملنا أذى الكلام، تحملنا أذى الفعل، تحملنا التطريد والتشريد والحرمان والفقر والسجون والقتل من أجل أن نثبت على عقيدتنا بهم. سيدي يا أبا محمد يا ابن رسول الله، في هذه الليالي الفرحة بمقدمك بنعمة الله بك على نبيه وعلى علي وفاطمة وعلى الأمة والبشرية جمعاء. إن شاء الله تحتفلون بذكرى، ونحتفل بمولد الإمام روحي له الفداء. أنا ما أتوفق أن أشارككم هنا لأني عندي برنامج آخر. لكن قلبي معكم وشريككم. عندنا القاعدة: إنما يجمع الناس الرضا. كيف يجمع الناس الرضا؟ من رضي بعمل قوم فقد شركهم فيه. شركهم، شريك راضي، إذا أنت شريك لهم. لست راضيا، يقول إذا عمل ناس في مجلس عملوا عملا سيئا وانت قلبيا مو راضي، خلاص برئت منهم، برئت، لست شريكهم. لو كانوا في مكان آخر وعملوا عملا، هاجموا فلان، أذوا فلانا، وانت راضي معهم، انت شريك. من رضي بعمل قوم شركهم فيه. إنما يجمع الناس الرضا والغضب. فإذا عاقر ناقة صالح كان شخصا واحدا، ولكن رضوا بفعله، الله اعتبرهم كلهم، قال عقروها، كلهم صاروا شركاء. إذن الذي يرضى بهذه المجالس التي تقام ليذكر فيها الله عز وجل ورسوله وأهل بيته صلوات الله عليهم، الذي يرضى بمجالس التي يحتفى فيها بمولد الإمام الحسن الصدق صلوات الله عليه، بمواليد أهل البيت الطاهرين، المجالس التي تذكر فيها مصائبهم، من رضي فيها له سهمية فيها، شريك بها. صلوات الله عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. في القنوات، قنوات الوهابية، تسمعون لما يذكرون الإمام الحسن سلام الله عليه يظهرون أنهم يحبونه، ويحبونه أكثر من الحسين، ويشكلون علينا، يقول ليش تسوون تعزية بس للحسين؟ ليش ما تسوون للحسن؟ مو الحسن أخو الحسين؟ هذا من إشكالاتهم علينا. وتراهم لكن هم لا يحبونه. أولا يرون، يقولون أن الإمام الحسن مسالم وعرف الحق لبني أمية وسلمهم إياه، هكذا يفكرون، وأنه لذلك يحبونه. إذن لا يحبونه لنفسه، ولأنه سيد شباب أهل الجنة، ولأنه صبط النبي صلى الله عليه وآله وعترته، أبدا. يحبونه لأنه سلم الخلافة لسيدهم وصاحبهم معاوية، هو سلم الخلافة، يعني اعترف له بالخلافة، معاذ الله. هذا واحد. يقولون أنه هو أفضل من الحسين، ويرون أنه هو نصح الحسين، هو ينصح كثيرا، نصح أخاه الحسين، يا أخي دير بالك لا تخرج من بعدي، إحنا بايعناه كذا، بني أمية زينين، بس ما سمع كلامه. ونحن نعتقد أولا بأن الإمام الحسن سلام الله عليه لم يعترف بإمامة معاوية أبدا، وأن مصالحه صلحا، كما صالح رسول الله مشركي قريش، وكما صالح الأنبياء الجبابرة. وأنتم ترون، هم يرون، الخلافة من بعد 30 سنة ثم يكون ملك عظوظ، يروون ويصححا ابن باز والألباني وابن تيمية. طيب 30 سنة احسبوها، ابن حجر يقول حسبناها، وهذا من كبار أئمتهم ابن حجر العسقلاني، يقول مع 6 أشهر التي حكمها الإمام الحسن سلام الله عليه صارت 30 سنة، يعني بعدها بدأ الملك العظوظ. ما معنى العظوظ؟ يعني يعظ الناس بالظلم، يعظ الناس كالكلب. هذا يعظ الناس الكلب، شرعية له شرعية؟ وتقولون الإمام الحسن اعترف بشرعيته. أنتم تقولون أن معاوية ليس خليفة، ملك وتسلط بالظلم، وأن ملكه جبرية وملك عظوظ بروايتكم الصحيحة عندكم التي اعترف. وكيف بعدين تلزمون تقولون هذا شرعي وصار خليفة شرعي والإمام الحسن اعترف بشرعيته؟ هؤلاء أهل جدل، أهل تزوير للحقائق، هذا تزوير للحقيقة. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لم يعترف بمعاوية، وهذه بنود الصلح. سأقرأ لكم بنود الصلح، لكن أعطي خلاصة قبلها لما جرى للإمام الحسن، روحي له الفداء. الإمام الحسن بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام كل المسلمين بايعوا، كل الذين بايعوا عليا ومن قبل بايعوا أبا بكر وعمر اللي باقين منهم كلهم بايعوا، ويقولون بيعته صحيحة، هم يقولون بيعته صحيحة، بايعه المهاجرون والأنصار. معاوية ما عنده اثنين يقولون صحابة، وهؤلاء مشكوك في صحبتهم، عند عمرو بن العاص اللي يقولون صحابي، اللي هو لما رأى الكفة مالت لرسول الله صلى الله عليه وآله اجى حتى يأخذ لشي ويحصل لشي. المهم أنه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وقبلوا ببيعة عثمان وبايعوا عليا بايعوا الإمام الحسن، هم يقولون أنه خليفة شرعي تمت له البيعة سلام الله عليه. بعد البيعة خطب الإمام سلام الله عليه في الكوفة، خطب في الكوفة وبين فضل أمير المؤمنين روح له الفداء، وبين أنه هو عمل لإعادة العهد النبوي، لكن الأمة تعبت ما تريد تواصل، وبني أمية وقريش اشتغلت دعايتهم وإعلامهم كما نرى أنه في الإعلام المبطلين كيف اشتغلوا أثر على الناس. لما أثر على الناس إمام الحسن سلام الله عليه كتب إلى معاوية، كتب له أنه يجب عليك أن تدخل في بيعتي، بايعني اللي تحتج أنهم بايعوا، كيف أطعت أبو بكر وعمر وعثمان وقلت بيعتهم شرعية بايعوني كذلك. أرسل له معاوية رأسا تحرك جيشه نحو العراق. لما تحرك نحو العراق الإمام الحسن سلام الله عليه تحرك بجيشه، أمر الجيش وتحرك. أول أرسل قيس بن سعد بن عبادة ب8000 أرسلهم إلى جهة الدجيل، إلى جهة سامراء باتجاه حلب، وهو توجه سلام الله عليه ونزل في المدائن. في الطريق بدأت مؤامرات معاوية والخوارج عليه. في الطريق صار 3 مرات صار مؤامرات لقتل الإمام الحسن سلام الله عليه. أولا كان يصلي أضربوه بسهم، الإمام كان متحفظ ولابس درع، الدرع الذي ورد السهام عنه. كان ماشي في منطقة مظلم صابات يسموها، منطقة إلى المدائن، كمن له 2 من الخوارج، وهذا اللي ضرب بالسيف في فخذه سلام الله عليه، راح إلى المدائن. كذلك بنفس اليوم قبل أن يتحرك ويدخل في هذا الصابات، طريقة من هناك، طريقة في منطقة مثل فيها أهوار وفي منطقة صابات عقد، ويمر به الطريق، طريق ومعقود يمر فيه الجيش والناس، يعني معبر. في ذلك اليوم طلعوا شائعة أنه قيس بن عبادة انهزم، مع أن قيس لم ينهزم ولم يشتبك مع معاوية، انهزم وبايع معاوية يلا، وهجموا على فرهود، على خيمة وعلى وسائل والإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن قال اتركوه، بقي على سجادته مكانه، حتى أنه أحد الخوارج أراد أن يسحب السجادة من تحت الإمام إلى هذا الحد. حينئذ قال علي ادعوا لي ربيعة، ودعا ثقاته أحاطوا به سلام الله عليه. هذه كانت محاولة ثانية بعد السهام. المحاولة الثالثة كانت بالصابات، عندما كان يمر سلام الله عليه نزل في المدائن، وبدأت المراسلة. معاوية جاء ونزل في حلب، وكانت المراسلة بينه وبين معاوية من المدائن إلى حلب. المدائن كان يحكمها عم المختار الثقفي عمه مسعود الثقفي، ونزل عند الإمام الحسن سلام الله عليه وشوفي، وأخذ يراسل معاوية ويعد الجيش لقتال معاوية. كانت المراسلات، استمرت المراسلات مع معاوية فترة، وأخيرا الإمام سلام الله عليه مأمور من أبيه من جده، مأمور أنه إذا ما وجدت لك أنصار وصارت الموجة ضدك احقن دمك ودم أهل بيتك وصالح هذا الطاغية. هو سلام الله عليه قال أنا أخاف أنه هؤلاء يخونون بي ويسلموني إلى معاوية إلى هذا الحد. من هم؟ يقولون هؤلاء شيعته، كانوا شيعته، هؤلاء ليسوا شيعته، هؤلاء شيعة معاوية. إخواني الأعزاء، العراق ما كان كل شيعة، كان قسم قليل هم الشيعة. الإمام الحسين عليه السلام ماذا يقول لجيش عمر بن سعد؟ يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان، يعني شيعتي، والوهاب يقول قتله شيعته، حتى يخلصون صاحبهم يزيد. يقولون الشيعة هم قتلوا الحسين، الشيعة هم الذين أرادوا قتل الإمام الحسن. يكذبون، هؤلاء جماعتهم، هؤلاء أجدادهم، هؤلاء أسلافهم، هؤلاء شيعة آل بني أمية الذين أرادوا قتل الإمام الحسن سلام الله عليه وثبطوا الناس عنه وخانوا. هؤلاء شيعة بني أمية، لم يكونوا من شيعة أهل البيت. شيعة أهل البيت اضطهدوا بعد الإمام الحسن سلام الله عليه، اضطهدوا أي اضطهاد، واستمر الاضطهاد والتقتيل فيهم 20 سنة، 20 سنة ويقتل فيهم معاوية ويشردهم. هؤلاء شيعة أهل البيت عليهم السلام، إلى أن جاء الإمام الحسين عليه السلام، اللي باقي منهم قلة، واللي استطاع أن يصل إلى كربلاء قلة. في السجون ابن زياد كان 60,000، واللي استطاع أن يصل منهم قلة. هؤلاء الشيعة، يعني لما تقول عراقي، يعني كل عراقي شيعي، صدام عراقي، البعثيين عراقيين، اللي يفجرون أنفسهم عراقيين، النواصب عراقيين. نعم كانوا عراقيين، ولكن كانوا شيعة آل أبي سفيان، شيعة آل أمية، شيعة بني أمية. الإمام الحسن سلام الله عليه راسل معاوية، أخيرا معاوية وأرسل له، معاوية أرسل 2 من بني أمية يضمنون معاوية أن يفي بما يتفق عليه. الإمام الحسن أرسل له أيضا، ذاك أرسل 2 من بني أمية، واحد عبد الله بن عامر بن كريس، هذا أبوها لهند، شخصية محترم، والثاني اسمه عبد الرحمن بن مسعود الأموي. الإمام الحسن سلام الله عليه أول شيء بعد الإمام الحسين عن المفاوضات وما له علاقة بالصلح أبدا، وبعد آل بني أبي طالب كلهم. أرسل له واحد من بني نوفل، من فلان ابن الحارث ابن نوفل، وبعث له عمر ابن أبي سلمة ابن أم سلمة، وبعث له واحد يماني، بعث له 4، لكن ليس فيهم من آل أبي طالب. معاوية أخيرا أرسل إلى الإمام الحسن سلام الله عليه عهدا موقعا منه، قال له اكتب الشروط التي تريدها. الإمام الحسن سلام الله عليه كتب الشروط التي أرادها، ومعاوية موقع على العقد وعلى العهد. وهكذا تم الاتفاق على أنه يصالح معاوية، ما يعترف به لا خليفة ولا أمير المؤمنين. شروط العقد، شروط الصلح كما ذكرها المؤرخون السنة قبل الشيعة، هذه خلاصتها. الإمام أولا شروط، الشرط الأول أن معاوية لا يعمل بهواه بل يعمل بكتاب الله، هذا شرط وفيه تفصيلات. الشرط الثاني من بنود الصلح أن لا يعهد معاوية بالخلافة إلى أحد من بعده، بل تكون بعده للحسن، فإن حدث به حدث فللحسين. بند ثاني في عقد الصلح أيضا، البند الثالث في عقد الصلح إعلان العفو العام عن شيعة أمير المؤمنين، ولم يفي معاوية بشيء، أن كل الذين قاتلوا في صفين في الجمل من شيعة أمير المؤمنين اللي عرفوا بالعداء لمعاوية أن لا ما لا يطاردهم ولا يحاسبهم. هذا واحد. الشرط الرابع أن معاوية يترك لا ينال من أمير المؤمنين سلام الله عليه، يترك سب علي. كان معاوية بادي بسب علي بن أبي طالب ويحاول يمشيه سنة سنة في الصلاة. الشرط الخامس أن لا يبغي الحسن والحسين بغائلة، يعني ما يغتال الإمام الحسن والإمام الحسين، وهذا أيضا خالفه. السادس بنود مالية، أنه يعطي ميزانية للإمام الحسن سلام الله عليه، ميزانية خراج المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية. بعد أن لا يسميه أمير المؤمنين، هذا بند. بعد أن لا يقبل بقضائه ولا يتقاضى عنده، وما يقول للشيعي اشهد في محاكمة، محاكمة أيضا غير شرعية. هذه البنود التي رواها الشيعة والسنة وكلها خالفها معاوية. الإمام الحسن سلام الله عليه نعم رأى أنه مضطر، لأن الناس بتعبيرنا بنشروا ما يريدون قتال، تعب الناس وفيهم خونة وبني أمية وشيعة آل أبي سفيان وخوارج يحركوهم أيضا، فقبل بذلك وجاء معاوية إلى الكوفة وخطب معاوية وخطب الإمام الحسن سلام الله عليه ورد عليه وأجابه بنفس الشمم بنفس الكبرياء المؤمن بالإمام الحسن سلام الله عليه، ولا انحنى ولا ذل ولا اعترف بحرف لمعاوية، بل بقي يعلن رأي في معاوية وبني أمية بأنهم من أولهم إلى آخرهم كادوا للإسلام، وأنهم لم يسلموا ولكن استسلموا، وأن جهادهم واجب من الله سبحانه وتعالى. بقي إلى الأخير سلام الله عليه. هذا واحد. عندك الخطبة التي خطبها الإمام الحسن عليه السلام، تعرف منها معاوية طلع على المنبر يقول أيها الناس إن الحسن رآنا أهلا للخلافة ولم يرى نفسه أهلا للخلافة ويريد أن يبايعنا. شوف التزوير. الإمام صعد سلام الله عليه قال الحمد لله المستحمد بالآلاء وتتابع النعماء وصارف الشدائد والبلاء، بعدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده في ربوبيته ووجوده ووحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه وانتجبه وارتضاه وبعثه داعيا إلى الحق وسراجا منيرا، فنصح للأمة وصدع بالرسالة وأبان لهم شهادة عليها أموت وأحشر وبها في الآجلة أقرب وأنشر، وأقول معشر الخلائق فاسمعوا ولكم أفئدة وأسماع فعوا، إنا أهل بيت أكرمنا الله بالإسلام واختارنا واصطفانا واحتبانا، فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا وطهرنا من كل أفن وغية مخلصين إلى آدم نعمة منه، لم يفترق الناس قط فرقتين إلا جعلنا الله في خيرهما، فأدت الأمور وأفضت الدهور إلى أن بعث الله محمدا للنبوة اللهم صل على محمد، واختاره للرسالة وأنزل عليه كتابه، ثم أمره بالدعاء إلى الله، فكان أبي أول من استجاب لله تعالى ورسوله وأول من آمن به وصدقه، إلى آخره. وقد قال الله في كتابه المنزل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فرسول الله الذي على بينة من ربه وأبي الذي يتلوه وهو شاهد منه. وقد قال له رسول الله حين أمره أن يسير إلى مكة والموسم ببراءة: سر بها يا علي، فإني أمرت أن لا يسير بها إلا أنا أو رجل مني وأنت هو، فعلي من رسول الله ورسول الله منه. وقال له نبي الله حين قضى بينه وبين أخيه جعفر: أما أنت يا علي فمني وأنا منك، وأنت ولي كل مؤمن، ولي كل مؤمن من بعدي. فصدق أبي ورسول الله في كل موطن يقدمه ولكل شديدة يرسله. وهكذا ساقها الإمام الحسن عليه السلام في فضائل أمير المؤمنين وفضائل أهل البيت عليهم السلام إلى أن وصل وكسح معاوية تلك الضربة بحضوره. هذا كيف يصالحه وهو يعتقد يبين هكذا عقيدته؟ هذا مجرى الإسلام، هذا موقع بني أمية منهم. بعدين يقول كل خطبة الإمام الحسن سلام الله عليه إلى أن يقول: أيها الناس، إني لو قمت حولا فحولا أذكر الذي أعطانا الله عز وجل وخصنا به من الفضل في كتابه وعلى لسان نبيه لم أحصه، وأنا ابن النبي النذير البشير والسراج المنير، وأبي علي ولي المؤمنين وشبيه هارون، وإن معاوية بن صخر زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أرى نفسي لها أهلا، فكذب معاوية. وأيم الله لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله، غير أن لم نزل أهل البيت مخافين مظلومين مضطهدين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فالله بيننا وبين من ظلمنا حقنا، ونزل على رقابنا، وحمل الناس على أكتافنا، ومنع أمنا فاطمة إرثها من أبيها. أقسم بالله قسما تاليا، لو أن الناس سمعوا قول رسول الله فينا لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها. ونزل وكمل هذه الخطبة الهادرة العظيمة النبوية من الإمام الحسن في وجه معاوية، يقول له: أنت وأبوك خنتم، والآن لأني أنا مضطر مغلوب بأمر جدي حتى أحقن دماء أهل بيتي، لا تستأصل هذه الأسرة الربانية ولا يستأصل شيعتنا، حينئذ أصالحك على هذه البنود التي اتفقنا عليها. أي اعتراف بشرعية؟ لا اعتراف بالشرعية فيها. أيها الإخوة الأعزاء، الإمام الحسن سلام الله عليه مظلوم إلى الآن من هؤلاء بني أمية، ليقولون اعترف لمعاوية بالحق وصالح معاوية. لا، يحبونه أكثر من الإمام الحسين عليه السلام. أما لماذا نحن نقيم عزاء الإمام الحسين ولا نقيم عزاء الإمام الحسن سلام الله عليه؟ نحن نقيم نفرح لفرح أهل البيت كلهم ونحزن لحزنهم كلهم. رسول الله المعصومون 14 صلوات الله عليهم، نقيم ذكرى شهادتهم وفياتهم ومواليدهم، لكن الإمام الحسين له خصوصية. الإمام الحسين هو الذي جاء إلى الإمام الحسن وهو يبصق الدم، لما سقي السم يبكي، يقول له: لا تبكي أنا أموت مسموما. قال: لا أبكي لك. قال: لا، أنا مسألتي بسيطة، لكن أنت لا يومك يومك يا أبا عبد الله. الإمام الحسن هو الذي وجهنا ارفعوا شعار ظلامة الحسين. هذه من ناحية. من ناحية أخرى حتى تأتي تمشي الإمامة بذرية الحسين شاء الله. نعم الإمام الحسن سلام الله عليه أفضل من الإمام الحسين عندنا، متفق عليه، الحسن أفضل، ولكن إقامة الذكرى، المصاب، الراية، خص الله الإمام الحسين بأن الأئمة مشوا في ذريته، لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا. والحسن والحسين نوران، كانا معا، وكان الإمام الحسين صامتا. يقول لقيس بن عبادة: أبايع أنت يا أبا عبد الله أيضا تبايع؟ قال: أبايع، إنه إمامي، أنا مطيع للإمام، رأى المصلحة في هذا ما أسأل. والإمام الحسن سلام الله عليه لو بقي إلى هلاك معاوية مع الإمام الحسين، كان هو في كربلاء والإمام الحسين معه سلام الله عليه. هم نور الله، نوراني عطراني لا يختلفان. لا يصور هؤلاء الكذبة الوهابية أن الإمام الحسن اعترف بالحق لبني أمية والإمام الحسين أخطأ وثار على بني أمية، كما يفتي مفتيهم الأعور الأعمى القلب يفتي أن الإمام الحسين خرج على إمام زمانه ويزيد خليفة شرعي. إلى هذا الحد ابتلوا بالعمى. أكثر من هذا، قرأت اليوم أحد مشايخهم الله ينتقم منهم ويحشرهم إن شاء الله مع نمرود وفرعون، يقول: ليش مسمين حي السيدة زينب في الشام؟ شيلوه سموه حي يزيد ابن معاوية. إلى هذا الحد هؤلاء يعبدون يزيدا ومعاوية وبني أمية. أعماهم الله عن نور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إخواني الأعزاء، عندما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين من بعده، أخبرنا أنهم سيدا شباب أهل الجنة. فأي واحد، يا أيها الوهابية، يا أيها الناس، أي واحد إذا اعتبرتوه أنه شخصا جيدا من الصحابة أو غيرهم، إذا قلتم في الجنة فسيده الحسن والحسين صلوات الله عليه. وعندما تمدحون النساء وتقولون فلانة لم يكن في النساء مثلها، وهذه فضائلها، وكل فضائلها عن لسانها هي تقول، ما حد يقول، هي تقول فضائلها وفضائلها، وأنها هذه لا تقل عن فاطمة، بل بعضهم يفضلها على فاطمة. نقول لهم: تعالوا، مريم بنت عمران، أزواج النبي، غيرهم، هؤلاء تقولون جيدات، هم في الجنة؟ يقولون: نعم في الجنة. طيب من سيدة نساء أهل الجنة صلوات الله عليها؟ فاطمة. إذن سيدتهم باعترافكم، شئتم أم أبيتم، أهل البيت صلوات الله عليهم سادات أهل الجنة. والإمام الحسن سلام الله عليه إمام معصوم من ربه، صالح نحن نصالح، حارب نحارب. الإمام الحسين سلام الله عليه كانوا يراجعون في زمن معاوية فيقول لهم: أما ما دام هذا الطاغية موجودا حيا فكونوا أحلاس بيوتكم. لا ثورة، إذا هلك الطاغية موضوع آخر، ما دام هذا سكت نسكت، ثار نثور. نحن أمرنا بطاعتهم، أن من تقدم عنهم ومن تأخر عنهم أن نطيعهم، هذا معنى التمسك بهم، هذا معنى الاقتداء بهم. غيرنا يريد أن يقتدي بآخرين فليقتدي، لكن فخرنا أننا نطيع ربنا ونبينا ونقتدي بخير أهل الأرض محمد وآل محمد صلوات الله عليه. صلوات الله وسلامه على أبي محمد الحسن المجتبى روحي له الفداء، الذي هو غصن من تلك الدوحة، الذي هو نبعة من نبعات النبوة، جدول نهر من أنهار أهل البيت عليهم السلام، عين متفجرة بالنور والعلم روحي له الفداء. نستمع الآن إلى ذكر الحسين سلام الله عليه، وصلوا على محمد وآل محمد. أحسنت يا مولاي. طيب الله أحسنت مولاي شيخنا، طيب الله أنفاسكم، الله يبارك فيكم ومعاكم. الآن نستمع إلى المجلس الحسيني وخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ